فزراري كريم هوين به تبيري رسول الله النبي كذنوري كريم هوين به تبيري رسول الله كذنوري كريم هوين به تبيري رسول الله مولاي بحق لم يكن وطوري جميع ما في الكتاب مطوري رسول الله الله. العدول جابر المسؤول يا رسول الله نوري كريم حول بهد ضيمور يا رسول الله صلاة من بعد المغضول له عدوى السرع والبور يا رسول الله البرع لكم صاح وضرب البور لتوقف حرب الخليج عبوري يا رسول الله رسول الله